على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأنتم على موعد كما سمعتم بالعصر بمحاضرة لإخواننا المشايخ الذين زارونا في هذا اليوم، ولضيوفنا وأحبتنا الذين جاءوا من بلاد داخل حضرموت، فمرحبا وأهلا وسهلا بهم. وقد سمعتم في العصر كلاما طيبا وموعظة جميلة ومذاكرة نفيسة ذكر حفظه الله الشيخ عمار ما يتعلق بالمستقبل وما ينبغي للإنسان أن يراعي هذا المستقبل الحقيقي بعد أن عرج شيئاً ما على المستقبل الذي تعلقت به قلوب كثير من الناس، وهو مستقبل الدنيا. ولا مانع أن يجعل الشخص شيئاً من مستقبل الدنيا لأهله، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولكن الناس بالغوا في المستقبل الدنيوي وصار مبلغ علمهم وصار كذلك الشاغل لهم، ولم يلتفت إلا من رحم الله لما أشار إليه حفظه الله من المستقبل الحقيقي، وأشار إلى وسيلة هي تعتبر من أعظم الوسائل في هدم المستقبل الأخروي، وهي التي انتشرت في هذا الزمان، وسيلة الجوالات التي هدمت والله كثير من مستقبل، لا أقول عوام الناس، مستقبل بعض إخواننا ممن هم معنا على هذا السير. فحافظوا على استقامتكم معشر أهل السنة، وحافظوا على دينكم، وحافظوا على علمكم، وصونوا العلم بالثبات عليه وبالبعد عن كل ما يضره وعن كل ما يشينه، فحياتنا تختلف عن غيرنا. وهكذا ما نحن فيه إخواني في الله يلاحظ من قبل الناس وينظرون إليك بمنظار آخر. حافظ إخواني في الله على صيانة العلم وعلى صيانة الخير حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. في الفتن كثيرة، وأيضاً ما يهدم هذا المستقبل في زماننا هذا كثير، والقابض منا على دينه كالقابض على الجمر. نحن في زمن الفتن إخواني في الله، ولا سيما أهل السنة التركيز عليهم أكثر من أعدائهم والسعي في إبعادهم وإشغالهم لا تسأل. فاليهود والنصارى من جانب، والمبتدعة ممن ينتسبون إلى الإسلام من جانب، والدنيويون كذلك أيضاً يريدون يختزلون من يختزلون من جانب. الحاصل إخواني في الله الفتن علينا قد كثرت، وينبغي أن يحرص بعضنا على بعض، وأن ينصح بعضنا بعضاً، وأن يحافظ بعضنا على بعض. نحن غرباء في زمن الغربة، فعلينا أن نجتهد فيما يحصل به الثبات وما يحصل به الخير وما يكون به الإعانة من رب العالمين من الأعمال الصالحة، والبعد عما يضرنا. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وهذا شأن الصحابة الذين حقا يبحثون عن المستقبل. يأتي أحدهم يا رسول الله يسأل عن الصيام، يريد أن يصوم ويكثر من ذلك، ويقول صم يوما زدني إن أجدني قوية، صم يومين صم ثلاثة، وهكذا يتدرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمع أيضاً بساع آخر للمستقبل الحقيقي ويرفق به عليه الصلاة والسلام، ويرى أنه لا يستطيع على ما يقوم به من الأعمال الجبارة العظيمة، فينصحه أنه يقوم وينام، وهكذا ينصحه أنه يقرأ القرآن في شهر، في 20، في 10 أيام، في 7 أيام، يخفف على نفسه حتى لا يتثاقل عليه بعد ذلك الأمر ويصعب عليه، وهم في غاية الحرص على المستقبل. ويأتي آخرون إلى رسول الله وقد تعبوا من النزع وتعبوا من الأعمال، ويقول لهم ويشير إليهم إلى أن مستقبلوا آخر، أو ينظروا أمرا آخر غير ما جاءوا من أجله، ويقول ما سألتموني اليوم شيئا إلا أعطيتموه، وما سألت ربي شيئا إلا أجابنيه. فنظر بعضهم إلى بعض فرأوا أن المستقبل غير هذا الذي نريده، فقالوا يا رسول الله الدنيا، وقال بعضهم لبعض الدنيا تريدون؟ الدنيا فانية والمستقبل فان، فاطلبوا الآخرة. فنظروا أن المستقبل الذي ينبغي أن يطلب في مثل هذا المواقف هو الآخرة. فيا أهل السنة، كما أشار الشيخ في كلمته في العصر، أنتم على خير، فلا تضيعوا هذا المستقبل وتنظروا إلى الشهادات الزائفة التي كثير منهم صار قد تحصل عليها وما وجد عملا وما درى ماذا يصنع، فذهب إلى غير ما تخرج من أجله. وأنتم لله الحمد هدفكم واحد وعملكم معلوم، وما تريدونه من الله سبحانه وتعالى كذلك أيضا معلوم لديكم، فهدفكم واضح وغايتكم واضحة. وأما ذاك إذا ذهبت غايته وذهب هدفه تخبط وما درى ماذا يصنع. فنسأل الله أن يعيننا على طاعته وأن يعيننا على الاستقامة وعلى الثبات عليها إن شاء الله. في هذه الليلة المباركة كما سمعتم يفيدنا مشايخ السنة وطلاب العلم بما اعتدنا من الفائدة من جهتهم وما يأتينا من الخير، فمرحبا بهم وأهلا وسهلا. وهؤلاء زوارنا كما سمعتم، أخونا الشيخ أبو طاهر يحيى حفظه الله الآنسي، وهكذا من جاء معه من إخواننا أخ عبد الله الواحدي، وهكذا أيضا الأخ علي بن هرهرة وعبد الله بن هرهرة، وكذلك أيضا عمار حفظهم الله جميعا، فمرحبا بهم ومن جاء معهم من إخوانهم، وأهلا وسهلا. المحاضرة على ما اعتدتم بعد ركعة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أحمد الله الذي أنعم علينا بنعم كثيرة وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، الحمد لله الذي جعل الأيام والليالي تمر ونحن لازلنا لهذا الحق عارفين، ولهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متبعين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا فيما بقي من العمر وأن يتوفانا على هذا الدين. أيها الإخوة، نحن في نعم أكثر من غيرنا في هذا الزمن، فيجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى أكثر من غيرنا. فالذي يجب على العبد كلما ازدادت عليه نعم الله ازداد شكره، فلا يوجد هنالك في المجتمع ولا يوجد تحت ظل السماء ولا فوق الأرض أنعم من أهل السنة والجماعة منذ أن جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن يأذن الله عز وجل لتلك الريح فتأخذ كل مؤمن. فاللهم لك الحمد ولك الشكر على هذه النعم، أنعم الله علينا بنعمة الإسلام وبنعمة السنة، وبنعمة وجود العلماء وطلب العلم، وبنعمة الأماكن التي نأوي إليها والتي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلوذ بها في أيام الفتن، فمن وجد ملجأً أو معاذاً فليعذ به. فوالله إن القلب لا يفرح بهذا الخير ويخاف على نفسه أن يزحزح عنه، فاللهم لك الحمد ولك الشكر، ونسألك يا الله المزيد من الخير والثبات عليه والموت عليه. أيها الإخوة، كنت أحب أن يتكلم إخواني الذين جاءوا معي، ولكن اعتذروا، ولعل الله يهيئ بوقت يتكلم بعضهم. وكنت أفكر ماذا أقول لإخواني ولنفسي في هذا المجلس ونحن في زمن كثرت فيه المواضيع وتشتتت لكثرة الفتن، ففتح الله علي بكلمة شيخنا أبي بلال وهو يتحدث عن صيانة هذا العلم في مقدمته، وأنه لا بد أن يصان، فوقع في نفسي هذا الكلام، لأن العلم نعمة، والنعمة العظمى أن يصان، فصيانة الدين وصيانة العلم وصيانة العرض والنفس من الضروريات الخمس التي يتحدث عنها علماء الدين، ويقولون أن هذا الإسلام جاء لحماية الضروريات الخمس ومنها العرض والدين، فلا بد من صيانة الدين ولا بد من صيانة العرض وكذلك بقية الضروريات الخمس. والعلم بدون صيانة يعرض للخطر، فأنتم تعلمون وتقرؤون في كتاب الله أن عالماً من العلماء مثله الله عز وجل بكلب، فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذهبت صيانة العلم وإلا هو عالم. ومجموعة من علماء بني إسرائيل يمثلهم الله عز وجل بالحمير، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، علماء ولكن ذهبت الصيانة لهذا العلم. فصيانة العلم مهمة، صيانة النفس والعرض مهمة للعالم والجاهل، إلا أن من سلك طريق هذا العلم ولم يصنه يهلك والعياذ بالله إذا ترك الصيانة الكلية لهذا العلم، يحصل هلاك كلي، وإذا ترك الصيانة في بعض أجزائها يحصل له هلاك جزئي. ولا يخفى عليكم مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أول ما تسعر النار بثلاثة: عالم ومنفق ومجاهد، نسأل الله السلام. ولو تأملت في آخر الحديث أنهم ما صانوا العلم بالإخلاص والصدق مع الله، فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول: ماذا عملت فيها؟ يقول: تعلمت العلم فيك وعلمته خلقك. فيقول الله عز وجل: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل. وهكذا في حق المنافق، في حق المنفق والمجاهد، نسأل الله السلامة والعافية. فالعلم إذا حمله عدوله قام، وقام نفعه، وحصل خيره. ولذلك لو تقرأ في سيرة النبيين والمرسلين تجد أن الله عز وجل لم يبعث نبيا من الأنبياء إلا من أشراف قومه، كما أجاب أبو سفيان على هرقل، وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث واثلة في مسلم: إن الله اصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وجاء في بعض ألفاظه: فأنا خيار من خيار من خيار. وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: أوتيت من نكاح ولم أوت من سفاح، مع أنه مر على بعض آبائه فترة من الزمن في الكفر والشرك والفتن، إلا أن الله عز وجل حفظ نسله، فكان يؤتى من نكاح، ذلك النكاح الذي كان على الطريق الصحيحة، لأن النكاح كان في قريش على أنواع، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من الطريق الموافقة لطريق الإسلام التي أقرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان الأنبياء يبعثون في أشراف قومهم، وطهرهم الله عز وجل وحفظهم حفظا عظيما، وعصمهم لحمل هذه الدعوة، لأنه لو حصل في سيرة الأنبياء شيء تتأثر الدعوة. ولذلك كانت قريش تقول: ما جربنا عليه كذبا، ما كان يكذب لا قبل البعثة ولا بعد البعثة، صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا جميع الأنبياء يبعثهم الله عز وجل في أشراف قومهم وفي أعظم الأنساب والأحساب، ويجمع لهم أعظم الأخلاق مع شرف النسب، كل هذا ليحصل التمكين لهذا الدين. ولله در من قال: يا معشر القراء، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ قالوا: الملح يصلح به الطعام، فإذا فسد يرمى، ما هنالك شيء يصلحه. ولو تأملت في سيرة الأنبياء والمرسلين لوجدت أنهم في غاية الصيانة لأعراضهم ولدينهم ولسمعتهم، حتى في قضايا قد يظنها بعضنا أنها ليست بشيء، وهي من الأمور المهمة عند الأنبياء والعلماء والصالحين. فتأمل لما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام لميقات ربه، فرجع ووجد قومه قد عبدوا العجل، وجد بعض قومه قد عبدوا العجل، وحصل ما حصل، وعاتبهم وألقى الألواح، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال: يا ابن أم قال: إن القوم استضعفوني وكادوا أن يقتلونني. ثم بعد ذلك أراد أن يصون عرضة أمام أعدائه، قال: ولا تشمت بي الأعداء. فجر رأسي ولحيتي في هذا الموقف شماتة بي عند الأعداء. فلا بد من صيانة هذا الدين وصيانة حملته، بمعنى أنه إن كان ولا بد فيحصل هذا بمفردي ليس أمام الناس. ولا تشمت بي الأعداء، وكان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تشمت بي الأعداء، كله من أجل صيانة هذا الدين. ويوسف عليه الصلاة والسلام سجن كما تعلمون بضع سنين، فلما رأى الملك تلك الرؤيا العظيمة وعجز قومه أن يفسرونها وقالوا أضغاث أحلام، تذكر ذلك الرجل الذي خرج من السجن وأمر طلب من الملك أن يرسله إلى يوسف. فلما وصل إليه قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. أي أنا ما سأخرج حتى أستبرئ لعرضي أمام الملأ. ودعا له نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعجب منه، وأخبر أنه لو دعي إلى الخروج لبادر، لو دعي إلى الخروج لبادر. فتعجب من يوسف عليه الصلاة والسلام كيف تأخر عن خروجه من السجن حتى يسأل الملك عن النسوة، لماذا قطعن أيديهن؟ وتقوم امرأة الملك العزيز وتقول: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وحصلت البراءة أمام الملأ. هذه دروس أيها المسلمون ذكرها الله عز وجل في كتابه مدرسة نأخذ منها علما، وأن المسلم وبالذات الداعي إلى الله يسعى سعيا حثيثا ويتعبد لله عز وجل بصيانة عرضه وبصيانة دينه وبصيانة أمره كله. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات، في رواية أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فذكر الاستبراء للدين والاستبراء للعرض، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة الحديد. فمن اتقى الشبهات، كل شبهة يجب أن نتقيها جميعا، فقد استبرأ لدينه وعرضه، يسير دينه بريء وفي براءة وهكذا عرضه. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه حياته، يقوم بهذا الخير العظيم ويتعبد لله عز وجل بهذه الصيانة العظيمة، ولا يترك مدخلا للشيطان أبدا، ويحارب الشيطان. فلما قلب زوجته من المسجد إلى البيت، لما زارته في معتكفه ومر من أمامه عمر ومعه آخر، فلما رأى عمر وصاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجانبه زوجته أسرع، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الموقف لا بد من تبيين الأمر فيه، ولا يصلح السكوت أبدا. قال على رسلكما إنها صفية، أي لا يحصل منكما سرعة، فهذه زوجتي، هذه زوجتي. فقالوا أو بك نشك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الآن ربما ما يحصل الشك، لكن من يضمن بعد اليوم؟ والشيطان يأتيك من هنا ويأتيك من هنا. فبرأ ساحته صلوات ربي وسلامه عليه، وهو أكرم الخلق وأطهر الخلق، ومع هذا في وقت البيان لا بد أن يحصل من أجل براءة العرض. على رسلكما إنها صفية. وموسى عليه الصلاة والسلام كان في غاية الصيانة، وهكذا جميع الأنبياء، فكان قومه يغتسلون عرة، يأتي الواحد يخلع ثوبه كله ويكشف عورته ويغتسل أمام صاحبه. ونبي الله موسى في حشمة عظيمة وما يتكشف أمام الناس، وإذا ببني إسرائيل يتهمونه أنه آدر، فيه مرض في خصيته، فأراد الله عز وجل أن يبرئ. والشاهد الذي أريده أنه كان يحتشم في اغتساله ولا يتعرى مثل بعض بني إسرائيل أمام الناس. ولما أن وضع ثوبه يستتر بتلك الحجر، فأراد الله عز وجل أن تتحرك الحجر ليرى بنو إسرائيل أنهم افتروا على نبيهم كذبا وأنه في عافية وسلامة. وأخذ العلماء من هذا جواز كشف العورة للضرورة، وذكروا أمثلة. فلما تحركت الحجر أسرع بعدها يريد الحشمة ويريد الستر، فيضربها ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، ما يريد أن يراه بنو إسرائيل ثوبي حجر ثوبي حجر. كل هذا من أجل الصيانة والديانة والحياة بصيت طيب، هذا تعبدنا الله عز وجل فيه وبه. ولذلك كان الذنب محرم والمجاهرة به أعظم، فالذنب محرم والمجاهرة به أعظم. ولا يجوز أن تأتي إلى بعض الناس وتقول أنا والله عندي صراحة، هذا ما هي صراحة، أنا صراحة كنت وأنا صراحة كنت، ما هذا ما هي صراحة، هذا وقاحة وقلة أدب وعدم فقه. فينبغي أن ينتبه الإنسان لهذه المسائل العظيمة، وإذا حصلت هفوة من الإنسان فليتب إلى الله وليستر نفسه، ولا يعلم أحد بمعصيته. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الإنسان المعصية فيصبح وقد ستره الله فيقول عملت البارحة كذا وكذا. وقد ذكر عدد من أهل العلم أن الإنسان إذا ارتكب حدا، ارتكب معصية يقام عليها حد، ذكروا أيهما أفضل ولم يعلم به أحد، أيهما أفضل، أن يتوب إلى الله ويستر نفسه، أو أن يقدم نفسه للحاكم يأخذ حد الله فيه. فرجح عدد من أهل العلم أن الأفضل أن يستر نفسه ويتوب إلى الله ما دام أن أمره لم ينتشر ولم يرفع إلى الحاكم ولم يعلم به، أما إذا رفع إلى الحاكم وجب على الحاكم أن يأخذ بالقصاص. هذا كله من أجل صيانة العرض، ومن أجل أن يقوم هذا الدين بصيت حسن. وكم من الأدلة على هذا، أدلة متكاثرة في هذا الباب. نصون ديننا ونصون أعراضنا ونصون أعراض إخواننا، هذا مما شرع لنا ومما ندب لنا. من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن عرضه النار يوم القيامة. تسمع واحد يتكلم في عالمك في أخيك ترد عنه، تذب عنه، تقول هذا ما هو صحيح أو ينبغي كذا، وتتنبه لهذه المسألة. هذا دين كله من أجل أن يبقى المسلم مصان، وأن يبقى ذا هيبة، وأن يبقى ذا صيانة. فينبغي علينا أن نفهم هذه المسألة المهمة، صيانة الدين، صيانة العرض، صيانة النفس، أمر مهم. وتأمل كيف يتكلم العلماء في خوارم المروءة، وبعضهم ألف كتبا مجلدات في خوارم المروءة، ويذكرون الكلام الذي من خوارم المروءة ويقولون يجب أن يجتنب، والمهن التي من خوارم المروءة وبعضها حلال، بعضها حلال ما هي حرام، لكن يعدها العلماء من خوارم المروءة. فما ينبغي لكبير القوم ولا لطالب العلم ولا أن يعمل هذه المهنة ولو كانت حلال. فخوارم المروءة يجمعون فيها من الحرام ومن المباح، فبعض المهن وبعض الأشياء مما أباح الله عز وجل، لكن يقولون والعمل فيها من خوارم المروءة، وبعض الهيئات وبعض الأكلات، فكانوا يقولون الأكل في السوق من خوارم المروءة، كله صيانة للعرض، ويقولون كثرة الالتفات من خوارم المروءة إلا للضرورة، ويذكرون على هذا أدلة وآثار. واقرأ في كتب خوارم المروءة وبعض الجلسات من خوارم المروءة، ويذكرون ويبوبون أبواب أن هذا من خوارم المروءة ينبغي أن يجتنب لكبار القوم ولبعض الناس، وبعضها تجتنب من كل المسلمين وإن كانت مباحة. من خوارم المروءة هذا كله من أجل الصيانة، صيانة هذا العلم وصيانة هذا الدين. وتأمل إلى تربية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه على هذا الأمر، وتعليم الأمة لهذا الأمر في كل شيء، يصون دينه وينظر إلى العواقب. وكان بعض السلف لا يرضى أن يشتري من إنسان يعرفه، يعني لو أراد يذهب إلى السوق ما يشتري من إنسان يعرفه أبدا، لأنه يقول ربما يجاملني وربما يريد أن يصون عرضه. ومرة ذهب بعضهم فاشترى من إنسان وهو يظن أنه ما يعرفه، فأعطاه بدراهمه، ثم قال هذا بدراهمك يا إمام وهذا إكراما لك، يعني هذا بحقك وزدنا هذا إكراما لك. يعني كيف حالنا اليوم؟ حالنا اليوم ربما يعجبنا هذا إلا من رحم الله، قل ما شاء الله، هذا رزق، يعني سهله الله، ساقه الله، هو رزق صحيح. لكن انظر إلى فهم السلف، فلما سمعه يقول هكذا رمى بالبضاعة وقال أنا أتيت أشتري بدنياي ولم أتي أشتري بديني، وهرب. قال أنا أتيت أشتري بدنياي، كيف أنا أتيت عندك أشتري بديني؟ ديني هذا ما في مساومة ولا في بيع وشراء، وأنت ما أكرمتني إلا من أجل ديني وعلمي، فما أريد هذا الإكرام. صيانة. ولما رجع ذلك الجابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا يعني ما خرجه لبيت مال المسلمين وهذا أهدي إلي، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه وقام خطيبا وقال: هل لا جلس أحدكم في بيت أبيه أو أمه؟ يعني حتى يقال أهدي إلي؟ هل أهدي إليك هذا وأنت في بيت أبيك أو أمك؟ لا، إنما أهدي إليك لأنك جابي، جئت عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فأكرموك إكراما لما تقوم به من الخير. فسد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الذريعة وهي هدية. وهكذا كم تقرأ من هذه الأدلة. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عباس قال: من تتبع الصيد غفل، من سكن البادية جفا، وفي لفظ من بدا جفا، ومن تتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلاطين افتتن. وكانوا يتهمونهم إذا قدموا إلى السلطان ويقولون: وهذا كان يدخل على السلطان، سلطان زمانهم، بعضهم سلاطين أهل سنة. وقصة ابن علي معروفة لدى كثير من طلبة العلم. كان عبد الله بن المبارك ينفق على 5 من الحفاظ ومن العلماء ومن طلبة العلم: إسماعيل بن علي، وسفيان الثوري، وابن عيينة، والفضيل، وخامس. وما شعر، وكان يقول: لولا هؤلاء الخمسة ما اتجرت. وما شعر إلا إسماعيل بن علي ماسك للصدقة، قدوا مع هارون الرشيد. هارون الرشيد لو تقرأ في سيرته تتعجب، خليفة على خير. فجاءوا في ذلك الوقت الذي قد اعتادوا أنه يعطيهم تلك السرة، يعطي كل واحد سرة من الدراهم يقضي بها أموره ويتقوى على طلب العلم، ويأخذون مالا حلالا زلال من عبد الله بن المبارك، من رجل تقي نقي. فأعطى كل واحد سرته، وإسماعيل ما التفت إليه، ما التفت إلى إسماعيل بن علي أبدا، لا سرة ولا تبشبش إليه ابن المبارك. فوقع في نفس إسماعيل بن علي ورجع إلى بيته، فكتب كتابا: بسم الله الرحمن الرحيم، من فلان بن فلان إلى عبد الله بن المبارك، أتيت من أجل كذا وكذا، وأردت مالك أتبرك به. يعني يأكل حلالا. وذكر له حاله، فأخذ عبد الله بن المبارك الورقة والكتاب وقلب، قال: أبى إلا أن نقشر له العصا. وذكر تلك الأبيات: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد به أموال المساكين. وساق فيها حتى قال: قد زل حمار العلم في الطين. فذهب إسماعيل بن علي مباشرة إلى هارون الرشيد، قال: يا أمير المؤمنين، أسألك بالله أن تعفو عني من هذا العمل، ما أريده. قال: قد فتنك المجنون، يقصد عبد الله بن المبارك. قال: أسألك بالله يا أمير المؤمنين أن ترحم شيبتي وأن تعفو عني. فعفاه من هذا الأمر، فعاد إليه عبد الله بن المبارك وأعطاه السرة وأقبل عليه كما كان يقبل عليه من قبل. وبعضنا اليوم ربما يجعل لها 1000 مدخل: وأنا أريد كذا، وأنا أريد كذا، وأنا أريد كذا، مش تريد. فلا بد من صيانة هذا العلم، ولا بد من الإقبال على الله إقبالا كليا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم والموت. حديث عقبة. كل هذا من أجل صيانة الدين والعرض، وما حرم الله الحرام إلا صيانة للدين والعرض. كل الحرام حرمه الله عز وجل صيانة لدينك وصيانة لعرضك، والأعراض محفوظة في ديننا. لو قتل أحد إذا جاء شاهدان يقتل مباشرة، يقتل القاتل مباشرة بشاهدين عدلين، لكن إذا طعن في عرضه ما يكفي حتى ثلاثة، لابد من أربعة يشهدون رأي الميل في المكحولة. ولو تخلفت هذه الشهادة من واحد وقال رأيت فلان مع فلانة أو كذا، وما رؤيا، ما هي رؤيا الميل في المكحولة، يجلد الذين شهدوا 80 جلدة والكاذب يجلد ويبرأ الذي اتهم حتى تقوم الشهادة على وضعها الصحيح الحقيقي، لأن هذه أعراض. ويخطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ويقول أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. أي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. أي بلد هذا؟ وهم يسكتون حتى يظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسمي بغير اسمه، فيقول هذا يوم حرام، هذا شهر حرام، هذا بلد حرام. إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. صيانة لأعراض المسلمين. فينبغي أن نفهم هذا الأمر جيدا، وينبغي أن نفهم أن الدنيا كلها ابتلاء، فإذا أعطاك الله علما ابتلاك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ابتلاء، فالعلم ابتلاء، فينبغي أن يحفظ غاية الحفظ. فإذا حفظ العلم فأبشر، والله إن القلوب السليمة ما ترد الإسلام أبدا، حتى ولو كانوا جهال. إنما نحن أحيانا نجعل حاجز بيننا وبين الناس بتصرفاتنا، ببعض تصرفاتنا، وإلا لو أحسننا استعمال هذا العلم استعمالا صحيحا سترى الإقبال عليه أكثر وأكثر بإذن الله، ستراه أكثر وأكثر. ولذلك لما جاء أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ابعث لنا أمينا يعلمنا الكتاب والسنة، ما قالوا ابعث لنا رجلا، مع أن الصحابة لو بعث أحدهم كفى، لكن قالوا ابعث لنا أمينا يعلمنا الكتاب والسنة. قال سأبعث لكم أمين ثم أمين، سأبعث لكم أمين هذه الأمة، قم يا أبا عبيدة. وبعثه إلى أهل نجران، ونجران من أهل اليمن، وكان عندهم صيانة عجيبة للعلم، حتى أنهم ذكروا عن الإمام البخاري، وبعضهم يذكر أن هذه القصة فيها شيء، وهي مشهورة عن الإمام البخاري رحمة الله عليه، فإن ثبتت فهي من عجائبه رحمة الله عليه في صيانته لعلمه. ذكروا أنه ركب سفينة وكان معه صرة فيها 1000 دينار، 1000 دينار ذهبية، الدينار ذهبي والدرهم فضة. فبعض رفقاء السوء معه في السفينة راقبه لطول المسافة، فعلم أن معه صرة فيها هذه الدنانير، ففكر في حيلة ليأخذ هذه الصرة. ففي وقت من الأوقات ما عرف أصحاب السفينة له يصرخ، فقدت صرة فيها 1000 درهم. علم البخاري أنها حيلة من هذا الرجل، كيف نعمل بهذا الرجل؟ السفينة ما فيها إلا فلان وفلان، وين سيقفزون البحر؟ فصرخ واشتد في الصراخ، وكل واحد يقول ما هي عندي، وهذا يقول ما هي عندي، وقالوا نفتش من في السفينة. وعلم البخاري أنه المقصود، فاستلها بهدوء بدون أن يشعروا وأخرجها من طرف السفينة وفي البحر. 1000 دينار هذا محلها في هذا الوقت. فتشوا ما وجدوا شيء، فتشوا هنا في جعبته في ثيابه ما مع محمد بن إسماعيل شيء، فقير. تعجب ذاك الرجل وسكت، أسرها في نفسي وسكت. فلما وصلوا إلى شاطئ البحر خرج محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، فلحقه هذا الصارخ، قال: أسألك بالله أين ذهبت بالسرة؟ قال: البحر. قال: ولما؟ قال: أتريد أن أطلب حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا كذا سنة، وأطوف على كذا كذا عالم وأدنسه بألف دينار؟ بمعنى أنه ولو أصريت وقلت هذه حقي كيف وقد قيل؟ سيقول بعض الناس: والله ركبنا مع هذا البخاري وصاح واحد أنه ضيع ألف دينار وجدوا عند البخاري. ومن يسكت الناس إذا قالوا من؟ فالله عز وجل يقبل التوبة ويغفر الذنب والناس ما يفهمون. فينبغي علينا أن نهتم بهذا الجانب اهتماما عظيما بليغا، ونصون هذا العلم صيانة عظيمة، ونفهم أن الله عز وجل حملنا مسؤولية عظيمة. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اتبعوا من لا يسألكم أجرا، ما نريد منكم شيء. كان الأنبياء والصالحون يقولون لأقوامهم هكذا: اتبعوا هذا النبي، هذا النبي ما سيسألكم أجرا وهو مهتدي. ولذلك إذا خرجت دعوة إلى أي بلدة، الناس غالبا ما ينظرون إلى قلة علمك ولا إلى كثرته، ينظرون إلى صيانتك لهذا العلم. فإن وجدوك صاحب دنيا: أنا كذا أنا كذا أنا كذا. إذا خرجت وأنت سلم من الطرد فأنت في خير، يعني إذا قالوا لك: لو سمحت اخرج لك، هذا قد أكرمك. وإلا أحيانا تطرد، تطرد وأنت طالب علم، تطرد وأنت الشيخ حقنا، وش نعمل لك؟ نطرده هكذا. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم. وإذا وصلت وأنت عفيف متعفف، لا تقترب من أموالهم لا بتصريح ولا بتلميح. فإن جاءك ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير مسألة فخذه ولا استشراف. وإن رأيت أنه لا بد ما تقول لهم كذا وكذا وأنا بحاجة كذا وكذا، فنصيحة: اصبر حتى إذا عجزت قل لهم استودعكم الله. ما لك ما تبقى عندنا؟ والله أنا خلاص أريد أذهب. واجعلها سرا في نفسك ولا يدري أحد. هنا تقوم لك دعوة بإذن الله. قل علمك أو كثر، قل علمك أو كثر. وما الذي خرب؟ من خرب من زمن الإمام الوادعي رحمة الله عليه إلى اليوم؟ ما هو من زمن الإمام الوادعي، من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. والله إنها الدنيا والشهوات، فما تأتي الشبهة إلا وقد سبقتها الشهوة. فشبهة الخوارج ما جاءت إلا بعد الشهوة، بعد اعدل يا محمد، اعدل يا محمد، يريد عطية. ولو أعطاه مثل الذي أعطاهم يقول: هذا محمد ما رأينا مثله، خلاص أموره طيبة. والذين خرجوا على عثمان ما نقموا عليه شيء. وأتحداك تجد في كتب التاريخ أنه منعهم عن صلاة، منعهم عن صيام، منعهم عن زكاة، أبدا. خرجوا عليه، وكان من أول الدعاوى والشبه والبلبلة بين الناس أن عثمان يعطي أقرباءه من بيت مال المسلمين. انظر، كلها دنيا. وتوغلت هذه الدعايات في قلوب بعضهم حتى أنه كان يعطي المرأة ما تحمل وقر رأسها، ربما تتعبها رقبتها من شدة الحمل، وهي تقول: اللهم غير، اللهم بدل. كلها الدنيا. وانظر إلى الخوارج من ذلك الزمن إلى اليوم، وانظر ما هي مطالبهم. حتى الذين خرجوا الساحات هات مطالبهم، واقرأ في أوراقهم في خطبهم، وبعضهم يقول لبعض المحافظات البترول يخرج من عندكم يذهب إليكم، ما معكم للدخان، يعني الدخان هذا قال النار التي تحترق، بترول حول بطونهم، والأسعار مرتفعة. وكانوا يعيدون الناس أنه لو خرجتم معنا إلى الساحات سنعطيكم الدب الغاز ب 205 ريال، يعني بدل ما تشتروها ب 700 ريال ننقصها لكم إلى 205 ريال. ها واليوم يا أهل اليمن بكم تشترون الدب الغاز؟ الشاهد حفظكم الله الدنيا. فإذا صان الإنسان نفسه من أموال الناس يفلح. والله لو تقيم عندهم دعوة أسبوعا واحدا بعفة وصيانة وبركة وهدوء، فرأيت أنهم ما سيفهمون إلا بتلميح وبتصريح، فلا تلمح ولا تصرح، عطف عفشك توكل على الله، وسيخلف الله لك بلدا آخر تقيم فيه دعوة. وأبو بكر الصديق ذلك التاجر الكبير والمنفق العظيم لما أخذ الخلافة قام خطيبا في الناس وبين لهم ليبرئ ساحته أنه كان يأكل من ماله ومن كذا ومن كذا، والآن انشغل بخلافة المسلمين، قال فسأخذ ما من بيت مال المسلمين ما يكفيني ويكفي آل أبي بكر بالمعروف، لأنه تفرغ لدعوة المسلمين، وتكون أمور واضحة بينة، يخافون على أنفسهم من الشبه حتى في الأمور اليسيرة. هذا الذي نتواصى به حفظكم الله بهذه الصيانة والاستعانة بالله عز وجل ينفعنا الله سبحانه وتعالى. وكان بعض الجاهليين يصون نفسه من بعض الأشياء مع الكفر الذي عنده، كما فعل أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم مع هرقل، وبين أنه لولا أنه خاف أن يعني يتبين كذبه لقال وقال، لكنه خاف أن يقال أنه كذب، فتحرى الصدق في ذلك الموقف، وهو في ذلك الوقت ما زال من المشركين. بهذا بإذن الله ينفعنا الله سبحانه، وما حفظ الله الدعوة بعد التوحيد والإقبال على السنة وعلى الكتاب والسنة إلا بهذه الصيانة. فوالله وبالله وتالله إن الإمام الوادعي رحمة الله عليه خرج من الدنيا ولم يعرض نفسه ولا الدعوة لأي هيانة أبدا. لو جاءه واحد وقال له اكتب لي اسمك في هذه الورقة على أن أعطي للطلاب كذا كذا، يقول خذ مالك، ما وش دخلك من اسمي، بدون اشتراط، ارمي بمالك إن أمنت على أهل السنة فضع مالك وانصرف، وإن كان في نفسك شك اذهب بمالك، ما نحن في حاجة إلى مالك. وهكذا ربى طلابه على هذا، فالباقون على هذا السير رأوا خيرا، والذي لفوا من هنا ولفوا من هنا، وهي أدوار الجمعيات، أبو الحسن كلها أدوار. وأما هذا الحزب الجديد يعني عجائب عنده، أما هم عجائبهم ما قد رأيناها، يعني سبحان الله الشر يتطور، وكل واحد يستفيد من الحزب الذي قبله ويزيد عليه. فبقاء الدعوة على هذا الخير خير، ونحافظ على أنفسنا في الكلام وفي الرسائل، وإياك وما يعتذر منه. ونحن في زمن الجوالات كما أشار شيخنا حفظه الله في أول الكلمة، وجعلوا لنا ما يسمى بالحالات، حالات، أما هذه الحالات ما رأيت أصدق منها في اسمها، مثل اسمها، ما أن ترى جوال في يد أحد إلا وكشف لك حالته، هي اسمها حالة، في الواتساب هذا تكشف حالتك، فترى الرجل الهادئ السنين الطوال ما تقرأ له حاله، وإذا قرأت حاله فيها قال الله قال رسوله فيها خير. وبعضهم تظهر حالته، لا تعرض بشيء، حتى قضية ادعوا لي أنا في كذا وكذا، يا أخي ما تحتاج هذا حفظك الله، ادعوا لنفسك. لا تصدق ما أحد، ليس النائحة يعني كالثكلى، فلا أحد ينفعك بعد الله عز وجل مثل دعاء نفسك. قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أإله مع الله؟ أنت مضطر، ادعو لنفسك ولا تكتب في الحالة أنا كذا، أنا ذهبت كذا، أنا معي كذا، أشياء تقرأ في الحالات أحيانا فتقول سبحان الله، هذه الحالات وزنت العقول، وزنت العقول، فتقرأ حالة الإنسان وتزن عقله، تزن عقله، عقله كبير، عقله خفيف، عقله صغير. فهذا الذي نتواصى به حفظك الله، أنت تكون نيتك حسنة، ونحن نعتقد ونحسن الظن بأهل السنة أن نيتهم حسنة، إذا كتبوا حالة ادعوا لي كذا، عندي مرض لكذا، لزوجتي لكذا، أمراض يذكرونها أو كذا، نحسن الظن بهم. لكن سيأتي من لا يحسن الظن بك، من يصور حالتك ويقول انظروا وش يريد من هذا. واسمع لك، الشيطان يدخل الناس في حق ويلبسه عليهم، ويلبس عليهم الحق ويجعله باطل، فما بالك بشيء مشبوه. فنصيحة لنفسي ولإخواني ألا تكتب بأصبعك في الحالة إلا ما ترى يقربك إلى الله، وإن تركت الحالة جزاك الله خيرا، ومحل النشر مكان آخر. وبعضهم ربما بنى مسجدا وصوره، بقي الحمامات، بقي كذا، الله ييسر الله ييسر. يا أخي ما أنت مسؤول، الله يحفظك يا أخي، إن هؤلاء أهل القرية معهم مسجد ولا يصلوا تحت شجرة ولا شأنهم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. إن جاء مسجد بأمور مضبوطة الحمد لله، ما جاء مسجد ما نحتاجه، ما نحتاجه من هذه الجهة، ما نحتاجه أبدا. فيعرض الإنسان نفسه لأمور، والأعداء مفتحون أنظارهم إلى كل حركات أهل السنة وسكناتهم، والخير مدفون عند الأعداء، ما ينشرون عنك خير أبدا، ربما يسمع منك 100 محاضرة ما هو حولها ولا ينشرها، فإذا رأى حالة منك فيها ما يستطيع أن يدخل به نشرها عبر الملأ. ونصيحة لنفسي ولإخواني أيضا، ونختتم بهذه النصيحة، أن الإنسان ينتبه لجواله، فنحن في زمن فتن، وذكر لي بعض الأخوة أنهم ربما يراسلونك جن، وقد ثبت أن جني يراسلك، جني فوق إنسي يراسلك، تتعجب، نحن في زمن فتن، فيأتي من يقول مثلا من رقم مجهول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك. نصيحة، إن كان الرقم مجهول يراسلك في الواتساب وفي غيره لا تجيبه أبدا حتى تسأله عن اسمه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من، وعامله معاملة من يطرق الباب، لا تفتح له مباشرة، قل من. فإن قال أنا هذا مخالف، من أنا؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك الرجل أنا، قال أنا كأنه كرهها. من؟ فإن قال لك أنا فلان ابن فلان وتعرفه، أو فلان ابن فلان عند فلان ابن فلان، أجب عليه وانظر في حاجته. وإن قال لك أنا واحد أحبك في الله، قل له والله ما ندري كيف الحب في الله هذا، الأيام ذي الأيام ما تدري كيف الحب في الله هذا، فربما استرسل معك وهو بجانبك وخرج منك بعض الكلمات ولصقها لك هكذا بأصابعه الثلاث وأرسل. وين ستذهب؟ اسمك، رقمك، أين ستذهب منه؟ فننتبه لهذا، فالمجهول يرد، وإذا آذاك قد أتوا بما يسمى مضاد، احضره واستريح. لا، فإن أساء إليك بكلامه هو محسوب عليه، لكن إذا استرسلت أنت حسب عليك كلامك وكلامه يحسب عليه، فتبقى صيانة للدين وصيانة للعلم. والله هذه الأيام ما ندري كيف، ما ندري كيف، عجيب عجيب والله، أشياء عجيبة، ربما يجعل لك رقم من دولة خارج هذه الدولة وهو بجانبك في الغرفة الثانية، وأنت ترى رقم دولي آخر، وأنت تظن أنك مع واحد من دولة كذا وكذا، ما أدري كيف وقع رقمك عنده، وتدخل لك في قضايا ما تعرف إلا صاحبنا يقول هانظروا. وأنت قد تكون على حسنية، قد تكون في وقت غضب، قد تكون في وقت أحيانا شهوة، والعياذ بالله، تأتي بعض الصغار بعض الكبار شهوة، فإن لم نضبط الشهوات والشبهات سنقع في متاهات والله، ونطلب من ربنا سبحانه وتعالى العون والسداد، ونقف حيث وقف القوم مع هذا الهدي العظيم. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. الله عز وجل قد رفع أهل السنة ورفع طلبة العلم بقدر علمهم، فيبقى علينا أن نحافظ على ديننا وعلى دعوتنا وعلى علمائنا وعلى دورنا وعلى كل ما ولانا الله عز وجل عليه، وعلى أبنائنا وعلى نسائنا، أبناؤنا محسوبون علينا، وهكذا أهلنا محسوب تحسب علينا. هذه كلمة بين يدي شيخنا حفظه الله وإخواننا، ونسأل الله العون والسداد، وذكرناها لأهمية الأمر ولعظمته في هذا الزمان ولكثرة الفتنة، لكثرة الفتنة والمحنة. حفظكم الله، تعلمون الزمن السابق كان من يعني مكر به ربما يمكر به في قريته وفي 3-4 قرى بجانب، الآن مكر دولي، تطير رسالتك إلى العالم، تطير رسالتك إلى العالم. فقبل أن نكتب وقبل أن نتكلم نضرب حساب العاقبة، نضرب حساب العاقبة. والحمد لله أن معنا علماء يقودوننا بالكتاب والسنة إلى هذا الخير، وكما نقول دائما وكثيرا ما نأتي إلى هذا المكان أن الله عز وجل ميز هذا المكان على غيره في هذه الأزمنة. دور الحديث كثيرة، لكن الذي أعتقده والذي أراه والله أعلم أن هذا المكان ميزه الله على غيره، ميزه الله على غيره، والخير يتفاضل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فوالله ما عندنا شك ولا أقل من 1% في هذا الخير وفي هذا العالم الكبير الموجود بين أظهركم وأظهر المسلمين. فوالله إننا رأينا من شيخنا أبي بلال نفعا وخيرا ودفاعا وغيرة على السنة، رأيناه أبا والله لأهل السنة. هذا الحق، هذا الحق، وهذا الذي نعتقده، وهذا الذي يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن بحمد الله ما نحن مبالون بلمز أهل الأهواء، حتى أن بعضهم يقول يا أخي لو أنك ما تقول كذا وما تقول كذا سيستغلون. وإيش سيستغلون؟ خلاص، يعني يريد أهل الأهواء أن يعني يغطوا أفواهنا في مدح علمائنا بما نرى أنه يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، وبما نرى أنه ينفع الله عز وجل بهم المجتمع. فإن لم نعرف المجتمع بعلمائنا، من سيعرف المجتمع بهم؟ المجتمع كما كان يقول الإمام الوادعي رحمة الله عليه، بعضهم ما يفرق بين المنجم والعالم. فنحن بحمد الله نعرف الغلو وندرسه ونحذر منه ونحرمه، ونعرف العدل وندرسه ونعلمه وندعو إليه. والقرآن طافح والسنة طافحة بمدح أهل الخير وبتعديلهم، وبجرح أهل الشر والتحذير منهم. هذا هو حفظكم الله، وأنتم تعلمون أكثر منا في هذا الباب، فنستمر على هذا الخير، وندعو الله أن يعيننا وإياكم على هذا الخير، وأن يحفظ هذه الدعوة، وأن يفشل المكر الكبير، مكر كبار، لكن يفشل بإذن الله سبحانه وتعالى. ونحن الذين نرجوه من ربنا أنه يدمر الكفر وأهله، فنحن نرى الدبور قد لحق بالكفار بفضل الله سبحانه وتعالى، نراهم يتكاتلون، ونرى أن صواريخهم التي جعلوها لإخضاع المسلمين ها هي تقتلهم بإذن الله، وستستمر بقتلهم، ويجعل الله عز وجل بأسهم بينهم شديد. ونحن نرى أنهم أسقونا كأسا مرا فيما يسمى بالربيع العبري، هذا اسمه الحقيقي، عبري جاء من عند اليهود، لغة يهود العبرية، الربيع العبري جاء من عند اليهود، أن الله عز وجل سيسقيهم من نفس الكأس وأعظم، فها هي بلادهم تشتعل، نسأل الله أن يزيدها شعلة. ووالله إني أبغض المظاهرات والانقلابات من داخل قلبي، إلا هذه الأيام في إيران أحبها، وأحب أنها تستمر حتى يهلكون هلاكا لا يقومون بعده. وليس هذا والله من تحليل المحرم، لكن لعل الله أن يدفع بمن شره أخف من شره أكبر، وبإذن الله أنها تتساقط من تحت أقدامهم وتنتهي دولتهم. فالاتحاد السوفيتي في تلك الأزمنة من كان يمسك يعني هذه المناطق، والاتحاد السوفيتي في غاية قوته، فلما دمره الله بتلك بأولئك الرجال الأبطال الذي هيأهم الله وبما شاء من خلقه، تشتت الاتحاد السوفيتي، فما بقي على أذناب الاتحاد السوفيتي إلا دوروا من يلمهم ومن يحضنهم. وتظنون أن في ذلك العام اتحدت البلاد هكذا عفويا؟ أبدا، ضرب الله عز وجل معقل الشر فتقطعت أوصاله، كما قال خالد أو غيره، نقطع الجناح الأول والثاني، قال بل نقطع الرأس. وبإذن الله عز وجل إذا سقط الرأس سترون الرافضة في هلاك بإذن الله سبحانه وتعالى، وهم إلى الذل أقرب، ولهم في بعض الأوقات صولة وليس لهم دولة. وبإذن الله نحن نترقب اليوم الذي يهين الله عز وجل فيه الرافضة، ويهين الله عز وجل فيه اليهود، ويهين الله عز وجل فيه النصارى. كثروا من الدعاء، لا تغفلوا حفظكم الله، فهم في أشد ما هم فيه من الحرب والقتل والقتال والثورات في بلادهم، فما علينا إلا أن نلح على ربنا أن يزيدهم شرا إلى شرهم، وأن يدمرهم، وأن يهلك بعضهم ببعض، وأن يقتلهم بحدهم وحديدهم. اللهم إنا نسألك أن تجعل أسلحتهم التي صنعوها لضرب الإسلام والمسلمين اجعلها دمارا عليهم، يا من أنت على كل شيء قدير، اللهم اشعلها من تحت أقدامهم، اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم. اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة ومن والاهم وتحالف معهم، آمين. اللهم آمين. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.